أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو؟ بئس للظالمين بدلا. ومن هؤلاء الأعداء الذين بيّن الله عز وجل عداوتهم لنا الكفار المحاربون لنا، ومن كان في حكمهم ممن يريد تبديل ديننا أو طمس معالم شريعتنا، يقول سبحانه في سياق آيات صلاة الخوف من سورة النساء: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. قال أهل العلم: والمعنى أن العداوة الحاصلة بينكم وبين الكافرين قديمة، والآن قد أظهرتم خلافهم في الدين وازدادت عداوتهم، وبسبب شدة العداوة أقدموا على محاربتكم وقصد إتلافكم إن قدروا، فإن طالت صلاتكم فربما وجدوا الفرصة في قتلكم. وفي سورة الممتحنة أيها الإخوة ما يجلي هذا النوع من الأعداء، يقول الله عز وجل في صدر هذه السورة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. فهذا النوع من الكفار حرم الله علينا مودتهم وموالاتهم، ولقد علل القرآن هذا بقوله: وقد كفروا بما جاءكم إلى آخره. والمعنى: لأجل أنهم كفروا بما جاءكم من الحق ولإخراجهم الرسول عليه الصلاة والسلام، وأخرجوكم أيضا أنتم من دياركم لأنكم آمنتم بالله عز وجل واتخذتم الجهاد في سبيله ضدهم منهجا وطريقا. أيها المستمعون الفضلاء، ومن كمال الشريعة وعدلها أنها فرقت بين أنواع الكفار فلم تجعلهم في طبقة واحدة، فقد قال الله عز وجل في نفس سورة الممتحنة التي حذرنا ربنا فيها من موالاة الصنف السابق، قال الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. إخوتي، وثالث الأصناف الذين نص القرآن على عداوتهم بل وبين شدتها هم المنافقون الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر. وتتجلى شدة عداوة هذا الصنف في أمور، منها أنه لم يوصف في القرآن كله من فاتحته إلى خاتمته شخص أو فئة بأنه العدو بهذا الوصف معرفا بأل إلا المنافقون. استمع لقول الله عز وجل في صدر سورة المنافقون: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. ومن الأمور التي تؤكد شدة عداوة هذا الصنف أنه لم يأتي تفصيل في القرآن ولا في السنة لصفات طائفة أو مذهب أو نحلة أو ملة كما جاء في حق المنافقين. وتأمل أيها المؤمن القارئ لكتاب ربه المتدبر له، تأمل أوائل سورة البقرة ينكشف لك هذا المعنى بوضوح وجلاء. يقول ابن القيم رحمة الله عليه: وقد هتك الله سبحانه أستار المنافقين وكشف أسرارهم في القرآن وجلى لعباده أمورهم ليكونوا منها ومن أهلها على حذر. وذكر طوائف العالم الثلاثة في أول سورة البقرة: المؤمنين والكفار والمنافقين. فذكر في المؤمنين 4 آيات، وفي الكفار 2، وفي المنافقين 13 آية، لكثرتهم وعموم الابتلاء بهم وشدة فتنتهم على الإسلام وأهله، فإن بلية الإسلام بهم شديدة جدا لأنهم منسوبون إليه وإلى نصرته وموالاته وهم أعداؤه في الحقيقة، يخرجون عداوته في كل قالب. يظن الجاهل